مثلا من نسي بعض التكبير عن الجنازة، من نسي بعض التكبير عن الجنازة جاء في بعض كتب المالكية لو صلى على ميت ونسي بعض التكبير ونسي بعض التكبير وذكره قبل الدفن أي دفن الجنازة، فإن كان بقرب رفعها أعيدت الجنازة وأتم بقية التكبير، هذا إذا كان إمام تعاد له الجنازة. فإن كان بقرب رفعها أعيدت الجنازة وأتم بقية التكبير، فإن تطاول ذلك استؤنف، أي صلى من جديد، استأنف الصلاة ولا يبني على ما تقدم، وإنما يبني إذا كان بقرب رفعها. فإن تطاول ذلك استؤنف، فإن دفنت تركت ولم تكشف، ولم تعد الصلاة عليها. دفنت الجنازة تترك، لا يحفر القبر وتكشف ويرفع الميت ويصلى عليه، ولا تعاد الصلاة عليها، ولم تعاد الصلاة عليها لأنه تطاول كما سمعت وقد دفنت، فلا يصلح نبشها لأجل الصلاة عليها. فإذا نسي خلاص احتسب صلاة تلك. هذا ما ذكر في بعض كتب المالكية. قال الباجي في المنتقى شرح الموطأ، أما إتمام الصلاة بالقرب، هو كالمعلق على هذا الكلام، وابتداؤها إذا تطاول فوجه صحيح. أما إتمام الصلاة بالقرب أن يبني على ما تقدم، وابتداؤها أن يستأنف إذا تطاول فوجه صحيح، لأن اليسير من العمل لا يمنع البناء على ما تقدم، كما في حديث اليدين، النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بالرباعية وسلم ثم قام إلى مكان شبك بين أصابعي حتى جاء ذو اليدين يخبره قصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله، تحدث معه وفعل بعض الأعمال لسيرة ثم رجع وبنى على ما سبق. هذا صواب إذا نسي بعض التكبير فإنه يبني على ما تقدم ما لم يتطاول الزمن ولم تدفن، لأن اليسير من العمل لا يمنع البناء على ما تقدم، ويمنع من ذلك الكثير. وهذا لا شك صواب، فإذا تطاول الزمن يستأنف الصلاة، ذهب نحو كذا كذا ساعة ما ذكر إلا بعد، يعني عرفا يرجع إلى العرف أن هذا تطاول الزمن وهذا زمن إيش يسير، فيرجع يستأنف صلاة جديدة غير تلك الصلاة، سواء في هذه الصلاة أو في غيرها. إذا تطاول الزمان يبني يعيد من جديد ولا يبني على ما تقدم. وإذا صلى وذكر بعض إخوانه أو ذكره والزمن لم يطل بعد فإنه يبني على ما سبق، يحتاج أن يستأنف الصلاة يبني على ما سبق لأن الزمن قريب، لأن اليسير من العمل لا يمنع البناء على ما تقدم ويمنع من ذلك الكثير. وأما المنع من إعادة الصلاة بعد الدفن وأما المنع من إعادة الصلاة بعد الدفن فيحتمل أن يكون هذا مبنيا على قول أشهب وسحنون لا يصلى على القبر بوجه. فهذا مبني على هذه المسألة الخلافية المتقدمة، هل يصلى على الجنازة بعد دفنها أو لا يصلى عليها؟ مسألة خلافية تقدم الكلام عليها، والصحيح أنه يصلى على القبر، وقد صلى رسول الله على تلك المرأة التي لم يخبر بموتها إلا بعد دفنها، ما فيه مانع. فهذا القول أنها إذا دفنت خلاص تركت ولم تكشف ولم تعد الصلاة عليها، هذا محتمل أنه مبني على هذا القول أنه لا يصلى على القبر، وتقدم معكم أن الصواب يصلى على القبر. لا يصلى على القبر بوجه، والقياس أن يصلى على القبر إذا لم تكمل الصلاة على الميت، لأنه بمنزلة من لم يصلى عليه، انتهى. فهذا هو الصواب، سواء صلي عليه ودفن وأراد بعض الناس أن يصلي عليه صلى، أو لم تكمل الصلاة نسوا كبروا تكبيرتين وبقي عليهم تكبيرتان وما ذكروا إلا بعد أن دفنت الجنازة، لا يكشفونها ويرفعونها، وإنما يصلون يتممون على إيش؟ على القبر ما لم يطل الفصل. وأما إذا ذهبوا وتفرقوا ثم يا جماعة والله بقي لنا تكبيرتان يستأنفون الصلاة، يعيدون الصلاة من جديد. فلا مانع أن يصلى على القبر إذا لم تكمل الصلاة على الميت. نعم لا يكشف، أما تترك الصلاة فلا، يصلى عليه وتكمل الصلاة عليه إن بقيت تكبيرتان أكملتا، وإن بقيت واحدة كذلك وهكذا، ولا تترك الصلاة على الميت. وهكذا أيضا إذا لم يصلى عليه فإنه لا شك يصلى عليه، يذهبون إلى القبر ويصلون عليه. وهكذا إذا صلى عليه وبقي أناس لم يصلوا عليه وقد دفن، لا بأس أن يذهبوا إلى القبر ويصلون إيش؟ يصلون عليه. حالتان في الصلاة على القبر، أو ثلاثة حالات. الحالة الأولى إذا لم تكمل الصلاة عليه فإنهم يصلون إيش؟ يصلون عليه، يكملون بقية الصلاة التي بقيت منها يكملونها. حالة ثانية لم يصلى عليه، دفن من غير الصلاة عليه، فإنه يصلى إيش؟ يصلى على القبر، يذهبون يصلون عليه وجوبا، لأن الصلاة على الجنازة واجبة، ولم يصلي عليها حتى دفنوا من غير صلاة. الحالة الثالثة أنهم قد صلوا عليه، وأراد بعض الناس أن يصلي عليه، لا بأس أن يذهب يصلي عليه على القبر كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على تلك الجارية أو على ذلك الغلام. فيقاس التكميل على إيش الآن؟ عليه الصلاتين الأخريتين يقاس التكميل، تكميل الصلاة عليه الصلاتين يقاس الصلاتين في على القبر. ها جماعة ما فهمتمونه، على الذي لم يصلى عليه، فحكم هذا الذي مكمل كالذي لم يصلى عليه أصلا، يصلون عليه يكملون الصلاة، فحكمه بمنزلة من لم يصلى عليه، فيذهبوا يكملوا ويصلون ما بقي. فقال هنا بعد ذلك: والقياس أن يصلى عليه على القبر إذا لم تكمل الصلاة على الميت، لأنه بمنزلة من لم يصلى عليه، تماما دفنوا من غير صلاة، فالتكميل بمنزلة من لم يصلى عليه أصلا، لأن هذه الصلاة ناقصة، فتلحق بهذا أنهم يصلون عليه، لأنه ما في أحد صلى، يعتبر كأنهم ما صلوا عليه، فيكملون ما بقي من صلاة هذا الرجل أو من الصلاة عليه. انتهى كلام صاحب المنتقى الباجي. فالحاصل أن من نسي شيئا من التكبير وسلم يرجع إلى صلاته، فالحاصل أن من نسي شيئا من التكبير وسلم يرجع إلى صلاته ويأتي بما ترك ثم يسلم، ثم يسلم وإن دفنت الجنازة، وإن دفنت الجنازة ولم يتطاول الوقت، إذا لم وإن دفنت الجنازة إذا لم يتطاول الوقت، إذا لم يتطاول الوقت فإنه يبني ويذهب ويصلي على القبر وإن دفن، وإذا تطاول استأنف لا يبني. وقد صح عن أنس أنه كبر على جنازة ثلاثا، وصح عن أنس أنه كبر على جنازة ثلاثا ثم انصرف ناسيا، أنه كبر على جنازة ثلاثا ثم انصرف ناسيا، فقالوا يا أبا حمزة إنك كبرت ثلاثا، إنك كبرت ثلاثا، فقال صفوا، فصفوا فكبر الرابعة ثم سلم، فقال صفوا فصفوا فكبر الرابعة ثم سلم. رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم، رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم من طريق حميد عن أنس. من طريق حميد عن أنس قال الحافظ الفتح الثالث 58 و200 لم أره موصولا من طريق حميد. قال الحافظ الفتح الثالث 58 و200 لم أره موصولا من طريق حميد، وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس، وهو موصول عند عبد الرزاق من غير طريق حميد. وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس وذكر الأثر انتهى. وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس وذكر الأثر أي الحافظ. فالحاصل من نسي التكبير أو شيئا من التكبير يرجع إليه ويقضيه، يعني يأتي بما نسيه. مثلا من أدرك بعض التكبير مع الإمام وفاته البعض، اختلف العلماء في هذه المسألة فذهب أكثر الفقهاء إلى أنه يقضي ما فاته من ذلك بعد السلام الإمام، وبه قال الزهري ومالك والشافعي وأحمد والنعمان، وابن سيرين والنخعي وقتادة والثوري، وقال ابن عمر والحسن والأوزاعي وأيوب السختياني وربيعة، وروي عن عطاء الشعبي، وروي بهذه السيرة أن عطاء له هذا من طريق جابر الجعفي، إلى أنه لا يقضي، يسلم مع الإمام ولا يقضي ما فاته، ويسلم مع الإمام. وبه قال ابن علية وقال لو كان التكبير يقضى ما رفع النعش، حتى يقضى ما فات، لكن مباشرة ما يبالون بمن بقيه، يأخذ النعش يمشي. وهذاك لازال ربما ما أكمل بعض التكبيرات، أدرك التكبير الأخيرة من صلاة الإمام، فيأخذ النعش يمشون به ولا ينتظرون أحد. فقال لو كان التكبير يقضى ما رفع النعش حتى يقضى ما فات، لكنهم يرفعون النعش ويمشون به. وقال إذا رفع النعش فلمن يدعى؟ وقال إذا رفع النعش فلمن يدعى؟ فلمن يدعى؟ واختاره صاحب المغني رحمه الله، قال رحمه الله بن قدامة، اختاره صاحب المغني قال رحمه الله: ولنا قول ابن عمر، ولم يعرف له مخالف الصحابة، أي أن التكبير لا يقضى، ابن عمر ما كان يقضي التكبير سلم. ولنا قول ابن عمر ولم يعرف له في الصحابة مخالف، وقد روي عن عائشة أنها قالت: يا رسول الله إني أصلي على الجنازة، إني أصلي على الجنازة ويخفى علي بعض التكبير، إني أصلي على الجنازة ويخفى علي بعض التكبير، قال: ما سمعت فكبري، وما فاتك فلا قضى عليك، وما فاتك فلا قضى عليك. هذا ينظر الحديث. وقال أحمد، انتهى كلام المقصود من كلام ابن قدامة رحمه الله. وقال أحمد بن حنبل: إن قضى قبل أن يرفع النعش وإلا فلا شيء عليه. قال أحمد بن حنبل: إن قضى قبل أن يرفع النعش وإلا فلا شيء عليه. قال ابن عبد البر في الاستذكار الثاني 62 و500: ليس فيما ذكر ابن علي مقنع من الحجة. قال ابن عبد البر في الاستذكار: ليس فيما ذكر ابن علي مقنع من الحجة. انتهى الثاني، انتهى. فالصواب هو القول الأول. قلت: فالصواب هو القول الأول لقوله صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا، في رواية فأتمه، وما فاتكم فأتمه، ورواية فقضوا. فهذا النص عام في الجنازة وفي غير الجنازة، والجنازة صلاة. ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتمه، في رواية فقضوا. فهذا هو الصواب، أنك تأتي بما بقي عليك من التكبير ولا تسلم مع الإمام. هذا الذي يظهر، الله أعلم. وقد سمعت أن المسألة فيها خلاف، لكن هذا قول أكثر أهل العلم، أنه يقضي ما بقي من التكبيرات ويسلم بعد ذلك وإن رفع النعش. وأما أحمد يقول: إن قضى قبل أن يرفع النعش فحسن، وإلا فلا شيء عليه، يسلم. إذا النعش رفع يسلم ويذهب حيث شاء بعد ذلك. واختلف القائلون بقضاء ما فات، مسألة اختلف القائلون بقضاء ما فات، هل يقضيه بدعاء أو متتابعا من غير دعاء؟ إذا بقي عليه التكبير، هل تقضيه بما هو يعني يؤتى به في صلاة الجنازة؟ ففي التكبيرة الأولى بعد التكبيرة الأولى الفاتحة كما تعلمون، وبعدها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدها الدعاء للميت. فإذا قضيت التكبير الذي باقي، هل تقضيه مع ما بقي عليك من هذه الأشياء، أم أنك تأتي به متتابعا: الله أكبر الله أكبر الله أكبر سلم؟ اختلف القائلون بقضاء ما فات، اختلف القائلون بقضاء ما فات، هل يقضيه بدعاء أو متتابعا من غير دعاء؟ فقال مالك والثوري: يقضي ما فاته من التكبير نسقا متتابعا. فقال مالك والثوري: يقضي ما فاته من التكبير نسقا متتابعا، ولا يدعو فيما بين ذلك بشيء، ولا يدعو فيما بين ذلك بشيء. رفع النعش أو لم يرفع، ولا يدعو فيما بين ذلك بشيء، رفع النعش أو لم يرفع، فيأتي به نسقا: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، إلى أن ينتهي. فيقضي ما فات من غير دعاء ومن غير ذكر، يأتي به نسقا متتابعا. وقال أبو حنيفة والشافعي: يقضي ما بقي عليه من التكبير. وقال أبو حنيفة والشافعي: يقضي ما بقي عليه من التكبير ما لم يرفع، يقضي ما بقي عليه من التكبير ما لم يرفع، ويدعو ما بين التكبير. ما لم يرفع ويدعو ما بين التكبير انتهى من التمهيد. السادس 43 و300، وهذا القول هو الأقرب والله أعلم. وهذا القول هو الأقرب والله أعلم أنه ما لم يرفع النعش فلا يقضي نسقا متتابعا، فيقضي ويدعو. وأما إذا رفع النعش فاتفق هؤلاء أنه يقضي نسقا متتابعا. إذا رفع النعش اتفقوا على أنه يقضي تكبير نسقا متتابعا إذا رفع النعش، وإذا لم يرفع النعش فيه خلاف بينهم. إذا لم يرفع النعش فيه خلاف بينهم، فمنهم من قال يقضي نسقا متتابعا رفع النعش أو لم يرفع، ومنهم من فصل إن لم يرفع النعش دع قضى بدعاء، قضى بدعاء أي بما يأتي به في الجنازة، وإن رفع النعش فيقضي متتابعا الله أكبر الله أكبر غير دعاء. وهذا القول هو الصواب أنه يأتي بالأذكار ويأتي بما يؤتى به بالجنازة. هذا يكفي إن شاء الله الذي قد أخذنا يكفي.